الله عليك، يقول هل اسم محمود اسم من أسماء الله عز وجل وما هو معناه؟ محمود ما أعرف أنه من أسماء الله محمود، لكن يوصف الله بأنه محمود، محمود بكل لسان، هذا خبر الصلاة الله بأنه محمود، يحمده الأولون والرسول عليه الصلاة يحمده الأولون والآخرون، هذا وصف خبر. أما كوره أسماء الله الأسماء قائل عندها توقيفية، يغفي عدم الصلوص ما يفت الله من الأسماء والصفات إلا ما رد في كتابه في السنة. نعم، ورد الإطلاق على الله. نعم.